dolor llevar, ¿no? Mira, ahí vamos, ¿no? ¿Eh? ¿En acá? Mira, acá. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. في صحيح علي بن المسيب عن ابيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله وابي اميه وابو جهل، فقال له: يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك منها عند الله. فقال له: اترغب عقيدتي عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب، وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن لك ما لم تنه عنه. فانزل الله عز وجل: ما كان لنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وانزل لابي طالب: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، اليوم بما أننا رجعنا من الحج ونحن في ليلة 13 من ذي الحجة لعام 26400 الموافق ليلة 13 من الشهر الأول لعام 26000، والأخوة لعل ما صار عنده خبر نقرأ هذا الباب قراءة سريعة حتى ما يفوت الأخوة. أبرز ما في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم يملك لعمه شيئا. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو حي لم يملك لعمه صنوع به شيئا، فكيف يجوز أن يتعلق الإنسان بميت من هو دون رسول الله، وأبعد بينه وبين هذا الميت أبعد مما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم حي، والذي يدعون من دون الله الآن إيش؟ ميت. النبي صلى الله عليه وسلم قريب لعمه أبي طالب، والذي يدعون من دون الله عز وجل بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم معاصر لأبي طالب، والذي يدعونهم اليوم غير معاصرين. فظهر بطلان تعلق هؤلاء بالأموات والأولياء زاعمين أنهم يشفعونهم عند الله أو ينفعونهم عند الله أو نحو ذلك. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع عمه ولا يملك ذلك أصلا، بحيث يخرجه من النار. نعم، قد خفف عنه كرامة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قد خفف عنه من النار، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا قصة عجيبة تظهر لنا فضل الله علينا أيضا، أننا نقول لا إله إلا الله مع بعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وعصرا ومصرا، ومع ذلك نقول بكل انشراح صدر ماذا نقول؟ نقول لا إله إلا الله. بينما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قريب منه نسبا وقريب منه عصرا ومعاصر له وبدنا وجسدا، ومع ذلك أبى يقول لا إله إلا الله. فهدانا الله ووفقنا إلى لا إله إلا الله، وشاء الله عز وجل أن لا يقول هؤلاء، لأن الله علم جل وعلا أين تكون رحمته، فلذلك لم يوفق هذا الرجل لأن يقول لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الايه موت ابي طالب على مله عبد المطلب، كما يهدي بيان ذلك في حديث الباب. وايضا تقويم المؤلف بوب بايه، وهذا من حسن التصنيف رحمه الله، علق الناس بالكتاب والسنة، باب ثم أتى بآية من غير كثير كلام. نعم. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، ولك الحكمة البالغة والحكمة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هل المراد انك لا تهدي من احببت هدايته، ولا المراد انك لا تهدي من احببته؟ ها، من احببت هدايته، انك لا تهدي من احببت هدايته، بدليل انه قال: ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قلت: والنبي هنا هداية التوفيق والقبول. نعم، الذي نفى الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والقبول، والذي أثبته لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، فقال لي في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هذا إثبات الهداية، يعني يرشد ويدل ويبين ويوضح. وقاله في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق وتسلك الهداية في قلبي من أحببت هدايته، هذا أمر لا يملكه إلا الله عز وجل. نعم. فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه، وأن الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية دلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابي المسيب عن ابيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل، فقال المسيب عن ابيه، ابوه ما اسمه؟ المسيب بن حزم. المسيب بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بل أنت إيش؟ سهل. قال: لا أغير اسما سماه به آبائي، أبا يغير. فيقول سعيد المسيب: ما زال الحزن فينا منذ ذلك اليوم، أسرة كلها حزينة، ها، لأنه أبا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي أمية أسلم سبحان الله، ها، أبو جهل معروف اللي هو اسمه عمرو بن هشام، ابنه صحابي وهو كافر مشهور. نعم. فقال له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه المحارب لك بها عند الله. فقال له: اترغب عن مله عبد المطلب؟ فيه بيان خطوره الصحبه الضاله حيث اثروا عليه وصدوا عن سبيل الله، وان كان هو في قناعاته واعتقاده صحت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن هذه الصحبة صدوها عن سبيل الله عز وجل. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. كره الراوي أن يقول أن أبا طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب، حتى يعود ضمير على نفسه. هو إيش قال لأبو طالب؟ أنا على ملة عبد المطلب. فالراوي قال إنه قال هو على ملة عبد المطلب، وفيه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على الدعوة إلى آخر لحظة وهو يدعو عمه إلى لا إله إلا الله، وفيه أن لا إله إلا الله لو قالها لنفعته. ما الدليل أنه لو قال لنفعته؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش عرضها عليه وقال: حاجتك عند الله. لو كانت ما تنفعه، ها، كان لماذا يعرضها له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قل يا عم لا إله إلا الله؟ نعم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم تنه عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وفي المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم ابن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عكرمة بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء كبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. مراسيل؟ جمع مرسل، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نذكر الواسطة. ولا نقول ما سقط، ما منه الصحابي سقط، لأن لو نعلم أن الساقط صحابي لكان الحديث محمول على الصحة، لأن جهالة الصحابي لا تضر، سواء كان الصحابي هذا المجهول الذي سقط فلان أو فلان أو فلان كله معدود، لكن الدقم يقال ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا هذا من كبار التابعين، فمراسيله أقوى من غيره، أصح المراسيل مراسيل سعيد المسيب. نعم. وقال ابن مليئي لا أعلم من تابعين أوسع علما منه ما تبعد التسعين ومن نام الثمانين، وأبوه مسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جده حزم صحابي استشهد باليمامة. قوله لما حضرت كذا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الميت، فإنهما بالكم مختوم وهو أيضا مختومين، وكان ثلاثة بالذات مطلقا، فقبل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. حزن أو حزن ابن أبي وهب وعبد الله بن أبي أمية. نعم. قوله يا عمي، طبعا عبد الله بن أبي أمية غير أمية بن خلف، ها أمية بن خلف هذا كافر قتله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله يا عمي منادى الله يجوز به إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. إذا حذفت الياء وبقيت الكسرة كيف تقف عليها؟ يا عم، واضح؟ توصل تقول يا عمي. نعم. قوله لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك لله وإخلاص عبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد بيء من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبريء منه. يعني ما في منافقون، لأن ليس من صالح الإنسان في مكة أن يكون منافقا، لأن المسلمين مضطهدون، فلماذا يصير واحد إيش يظهر الإسلام وينافق؟ فإنما ظهر النفاق لما قويت الدولة وأظهر الله المسلمين في المدينة، كان من لا يرغب في الإسلام ماذا يفعل؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعترفون لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن، وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يقتلوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسياق. قوله كلمة قال القرطبي بالنص على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويدل الوقف على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاد لك بها عند الله، يعني لا إله إلا الله كلمة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، هذا عن نصب حال، يعني حال كونها كلمة أحاج بها عند الله أو أحاج لك عند الله، أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني هي كلمة، هي كلمة أحاج لك عند الله. نعم. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بما بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، وفيه دليل على أن الأعمال بالمراتب، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه المطابقة في الندب والإقبال لنفعت. قوله فقال له أتغرب عملك عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الاولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قوله فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لتبرأ بملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله لا إله بيده، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة كان أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة سأل عن وجهاء مكة، ذكروا له عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك حاجة، يعني أنا جاي أهدم الكعبة تبي شيء يكرمك لأنك وجيه، فقال الإبل، قال تسألني الإبل وتركت البيت، ما قال لا تهدم البيت، قال الإبل يعني أموالي هذه برزها لا تذهب عليه، فقال جئت تسأل الإبل وتركت البيت، فقال أما الإبل فأنا ربها، أنا رب الإبل، وأما البيت فله رب يمنعه منك، وكان كما قال منعه الله عز وجل فأرسل عليه إيش طيرا أبابي. نعم. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل من الدنيا، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتفارقوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله بدلالتها على نفي عبادته للآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة ترحم، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو الغالب عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان حق الناس بذلك وأولاه فيه عقله الذي كان يقومه ويأتيه وينصره ويؤويه، فسبحان من ظهر رحمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجهيزه. نعم، كان أبو طالب قد تولى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام توفي والده وهو حمل في بطن أمه، فلما وضعت أمه تولاه من جده عبد المطلب، فما لبث إلا أن مات فتولاه عمه أبو طالب، فكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وما رأى مثله قط، وكان من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته مكث 40 عاما في قومه لم يؤثر عنه كذب ولا خيانة ولا مما يسوء الناس، لبث النبي صلى الله عليه وسلم هذا معجزة من معجزاته الدالة على صحة نبوته أنه لبث من عمره إيش سنين، وكان ممن تيقن صحة نبوته عمه أبو طالب يعرفه تماما معرفة، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، والروافض يقول أنه مسلم أحياه الله ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأنه في الجنة، ثم يقول أبو بكر وعمر في النار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له ما له من نور، أبو بكر وعمر في النار أبو طالب عنده مسلم في الجنة، نسأل الله العافية. نعم. قوله فكان آخر ما قال الأحسن به الرب على أنه استكان وجولة هو وما بعدها قبر، فكان آخر ما قاله. نعم. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراغب استهزاءا للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة قاله الآخر. نظير هذا لما قال في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد تنحى الشيطان وقال يا ويلتا، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فلم أسجد فلي النار. الشيطان إيش يقول؟ ما يقول يا ويلتاه، الشيطان يقول يا ويلتي، لكن إيش استقباحا حتى لا يعيد الإنسان متكلم من ضمن نفسه، قال إن الشيطان يقول إيش يا ويلتاه. وهنا أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، فاستقباحا من الراوي قال إيش إنه قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. قوله وأن يقول لا إله إلا الله، قال الحاكم هذا تأكيد من الله لأجل وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف وفي يرد على من زعم الإسلام عن المطلب وأسلافه، ومضبط أصحاب السوء على الإنسان، ومضبط تعظيم الأسلاف أي إذا دل على المشروع. هذا كله فوائد من هذا الحديث، فيه دلالة على رد على من قال إن أبا طالب أسلم، طالب لم يسلم. وفي إيش نظرة أصحاب السوء على الإنسان، لأنه إيش قال له ترغب عن عبد المطلب. وفيه نظرة تعظيم الأسلاف لأنه تمسك بما كان عليه عبد المطلب. نعم. ونظرة أصحاب السوء على الإنسان ونظرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشهور بحيث يجعل أقواله ممكن أن يرجع إليها عند التنازل. نعم. يعني لا تستغفروا، ما كان النبي أن يستغفروا، إذن معناه نهي لا تستغفر المشركين. نعم. والله أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالله المفيدة للتفكير في قوله فأنزل الله بعد قوله إلى أستغفرن لك ما لم تنه عنه يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء من نزول هذه الآية أسباب أخرى فلا أولها، لأن أسباب النزول قد تتعدد. لكن الذي ينكر بعض العلم تعدد نزول الآية، أن تنزل عدة مرات لا داعي لهذا، لكن ممكن تحدد عدة حوادث فتنزل آية تعم عدة إيش أسباب، ممكن تتعدد الأسباب فتنزل آية في واحد من الأسباب وتنطبق على الأسباب الأخرى. أما كلما حصل السبب نزلت الآية، كلما حصل السبب نزلت الآية، هذا اللي ما لا داعي له ولا دليل عليه. نعم. قال الحاكم أما نزول الآية الثانية سريع. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أهل قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة من يدعي بعض من يدعي العلم يقول لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله. لو كانت لا خالق إلا الله لقالها من؟ فقالها أبو طالب، ما عنده إشكال إن لا خالق إلا الله. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه لا تقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل قل لا إله إلا الله فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. لا إله إلا الله. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في الإسلام عليه. السادسة الرد على من جعل الإسلام على المطالب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأساس والأكابر. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لا تعالى. الثانية عشرة أنا أبو طالب لم تغرغر روحه، لأن لو غررت روحه ما تقبل توبته، لكن هذا الكلام قبل أن تغرر الروح فلا منافاة. نعم. الثانية عشرة التأمل في ذلك في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكبيره فلأجل عظمتها ووضوح ما عندهم اقتصروا عليها. بارك الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغوا الشباب عن الدرس ها.